لا لا يجوز إلا إذا كان يرى أنه جائزا حكم ذلك عن الله يراه جائزا. ثم الخروج إذا وجد أمة صالحة تقوى على إجابته. أما إذا كان خروج معنى الفساد ومعنى العيش في الدماء والفساد في الدماء لا يجوز. إنه قال إلا أن تروا كفرا دواها عندكم من الله يبرع. قال ما صلوا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا وجد أمة صالحة قوية تستطيع إجابة الحاكم الشافعي تقوم. ثم إذا ما تستطيع لا تسأل على الناس وتضرهم تجعل بأس بعضهم بعضا. على حسب ظهور الإسلام فيه على حسب ظهور الإسلام. كل بلد ظهر فيها الإسلام هي إسلامية. كل بلد ظهر فيها كفر فهي كافرة. ظهور الإسلام بالصلاة والدعوة إلى الله وحفظ الشرع على حسب الناس على حسب حالهم.